مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. قبول النصيحة شيء نادر، وأقل الناس حماسة لها أحوجهم إليها. شيسترفيلد. ما أقل الذين يقبلون النصيحة وما أكثر الذين يقدمونها. سويفت. فكر طويلاً واطلب النصيحة، واستشر ضميرك، واستشر الناس، ثم اتخذ قرارا مطمئنا، وامض على سنتك غير عابئ بما تلقاه من عقبات. أندري جيد. الجميع قادرون على إسداء النصائح لأنها لا تكلف شيئاً. روبرت بارتون. ما نصحك مثل نفسك. شيشرون. المهم أن تكون النصيحة جيدة، وليس المهم من يكون مسديها. فولر. رغبة المرء في إسداء النصيحة دليل على حاجته إليها. لورد هالينيكس. قال أحد العارفين: خطر كبير في إسداء النصائح إلى من هم أرفع شأناً. يكون المرء أكثر حرية في إسداء النصائح إذا كان ذا شأن. هاريك. مهما كان الناصح متشددا فإنه لا يؤذي. سايروس. كذلك قال سايروس أيضا: أحيانا أسدي النصائح الجيدة لنفسي، ولكنني أعجز عن العمل بها. إذا سئلت نصيحة فاختصر. جورج واشنطن. قال حكيم: إذا كان في استطاعتك إدراك الفرق بين النصيحة النافعة والنصيحة الضارة، لم تكن في حاجة إلى نصائح. إذا أفرطت في الاستماع إلى النصائح، انتهى بك الحال إلى ارتكاب أخطاء الآخرين. إنني أسدي نصائح أنا نفسي لا أقبلها. ماري فورداغو. نحن نطلب النصيحة، ولكن ما نريده هو الاستحسان. كولتون. قيل: خير المواعظ ما صدر عن قائل مخلص إلى سامع منصف. النملة على صمتها أفضل الواعظين. بنيامين فرانكلين. قال الشاعر العربي: نصحتهم اتقاء شرور حربي، إذا اختاروا البعيد وهم بقربي، فإن سمعوا النصيحة عفوت عنهم، وإن رفضوا فليس الذنب ذنبي. لماذا لا تمارس أنت الموعظة التي تنطق بها؟ سان جيروم. مزون الحكمة. قال عبد الملك لجرير: من أشعر الناس؟ فقال: ابن العشرين، يعني طرفة. قال: فما رأيك في ابني أبي سلمى، يعني زهيرا، وابنه كعبا؟ قال: كان شعرهما نيرا يا أمير المؤمنين. قال: فما تقول في امرئ القيس؟ قال: اتخذ الخبيث الشعر نعلين، وأقسم بالله لو أدركته لرفعت ذلاذله، أي أطراف ثوبه، يعني يلزمه ويخدمه. قال: فما تقول في ذي الرمة؟ قال: قدر من ظريف الشعر وغريبه وحسنه على ما لم يقدر عليه أحد. قال: فما تقول في الأخطل؟ قال: ما أخرج لسان ابن النصرانية ما في صدره من الشعر حتى مات. قال: فما تقول في الفرزدق؟ قال: في يده والله نبعة من الشعر قد قبض عليها. قال: فما أراك أبقيت لنفسك شيئا؟ قال: بلى والله يا أمير المؤمنين، إني لمدينة الشعر التي منها يخرج وإليها يعود، نسبت أي شببت فأطربت، وهجوت فأرديت أي أهلكت، ومدحت فأسنيت، وأرملت أي استخدمت بحر الرمل فأغزرت، ورجزت فأبحرت، فأنا قلت ضروب الشعر كلها، وكل واحد قال نوعا منها، قال صدقت. قدم على عمر بن عبد العزيز أناس من أهل العراق، فنظر إلى شاب منهم يتهيأ للكلام، فقال: أكبروا أكبروا. فقال: يا أمير المؤمنين، إنه ليس بالسن، ولو كان الأمر كله بالسن لكان في المسلمين من هو أسن منك. فقال عمر: صدقت، رحمك الله، تكلم. فقال: يا أمير المؤمنين، إنا لم نأتك رغبة ولا رهبة، أما الرغبة فقد دخلت علينا منازلنا وقدمت علينا بلادنا، وأما الرهبة فقد أمننا الله بعدلك من جورك. قال: فمن أنتم؟ قال: وفد الشكر. فنظر محمد بن كعب القرظي إلى وجه عمر يتهلل، فقال: يا أمير المؤمنين، لا يغلبن جهل القوم بك معرفتك بنفسك، فإن ناسا خدعهم الثناء وغرهم شكر الناس فهلكوا، وأنا أعيذك بالله أن تكون منهم. فألقى عمر رأسه على صدره. لما حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة دخل عليه مسلمة بن عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين، إنك قد فغرت أفواه ولدك من هذا المال، فلو أوصيت بهم إلي وإلى نظرائي من قومك فكفوك مؤونتهم. فلما سمع مقالته قال: أجلسوني. فأجلسوه فقال: قد سمعت مقالتك يا مسلمة، أما قولك إني قد فغرت أفواه ولدي من هذا المال، فوالله ما ظلمتهم حقا هو لهم، ولم أكن لأعطيهم شيئا لغيرهم. وأما ما قلت في الوصية فإن وصيتي فيهم الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وإنما ولد عمر بين أحد رجلين، إما رجل صالح فسيغنيه الله، وإما غير ذلك فلن أكون أول من أعانه بالمال على معصية الله. ادعوا لي بني. فأتوه، فلما رآهم ترقرقت عيناه وقال: بنفسي فتية تركتهم عالة لا شيء لهم، وبكى: يا بني، إني تركت لكم خيرا كثيرا لا تمرون بأحد من المسلمين وأهل ذمتهم إلا رأوا لكم حقا. يا بني، إني قد ميلت بين الأمرين، أي ترددت، إما أن تستغنوا وأدخل النار، أو تفتقروا إلى آخر الأبد وأدخلوا الجنة، فأرى أن تفتقروا فذلك أحب إلي. قوموا عصمكم الله، قوموا رزقكم الله. قال هشام بن عبد الملك لشبة بن عقال وعنده جرير والفرزدق والأخطل وهو يومئذ أمير: ألا تخبرني عن هؤلاء الذين قد مزقوا أعراضهم وهتكوا أستارهم وأغروا بين عشائرهم في غير خير ولا بر ولا نفع، أيهم أشعر؟ فقال شبة: أما جرير فيغرف من بحر، وأما الفرزدق فينحت من صخر، وأما الأخطل فيجيد المدح والفخر. فقال هشام: ما فسرت لنا شيئا نحصله. فقال: ما عندي غير ما قلت. فقال لخالد بن صفوان: صفهم لنا يا ابن الأهتم. فقال: أما أعظمهم فخرا، وأبعدهم ذكرا، وأحسنهم عذرا، وأسيرهم مثلا، وأقلهم غزلا، وأحلاهم عللا، الطامي إذا زخر، والحامي إذا زأر، والسامي إذا خطر، الذي إن هدر قال، وإن خطر صال، الفصيح اللسان، الطويل العنان، فالفرزدق. وأما أحسنهم نعة، وأمدحهم بيتا، وأقلهم فوتا، الذي إن هجى وضع، وإن مدح رفع، فالأخطل. وأما أغزرهم بحرا، وأرقهم شعرا، وأهتكهم لعدوه سترا، الأغر الأبلق، الذي إن طلب لم يسبق، وإن طلب لم يلحق، فجرير. وكلهم ذكي الفؤاد، رفيع العماد، وار الزناد. فقال له مسلمة بن عبد الملك: ما سمعنا بمثلك يا خالد في الأولين، ولا رأينا في الآخرين، وأشهد أنك أحسنهم وصفا، وألينهم عطفا، وأعفهم مقالا، وأكرمهم فعالا. فقال خالد: أتم الله عليكم نعمه، وأجزل لديكم قسمه، وآنس بكم الغربة، وفرج بكم الكربة، وأنت والله ما علمت أيها الأمير كريم الغراس، عالم بالناس، جواد في المحل، بسام عند البذل، حليم عند الطيش، في ذروة قريش، ولباب عبد شمس، ويومك خير من أمس. فضحك هشام وقال: ما رأيت كتخلصك يا ابن صفوان في مدح هؤلاء ووصفهم، حتى أرضيتهم جميعا وسلمت منهم. تزول الحكمة. إياك وإشعال نار لا تقدر على إخمادها. النار تغلي الماء والماء تطفئها، فلا تكرم الجحود لئلا يطفئك. حتى في رمادنا تعيش نيراننا المألوفة. غراي. تطفأ النار الصغيرة بالدوس عليها، فإذا تركت عجزت الأنهار عن إطفائها. شكسبير. مزون الحكمة. الذين يقاومون النار بالنار لا يحصلون إلا على الرماد. لا حساب للجبناء في الحرب وإن كانوا من جنودها. يوروبيدس. يموت الجبناء مرارا ويموت الشجعان مرة. يوليوس قيصر. لا أمل في أن يصبح الجبان شجاعا. غاندي. نستطيع مقاومة الجيوش ولا نستطيع مقاومة الأفكار. هيغو. جبان من يرى الحق ولا يسانده. كونفوشيوس. قال حكيم: لا يستطيع الجندي أن يقاتل ما لم يتوافر له الخبز واللحم. القائد العظيم يرتكب أقل عدد من الأخطاء، نابليون. بارك الله في الموظف النشيط الذي يعمل بجد دون انتظار المكافآت، رونار. ليس من العسير أن يعيش الموظف بدخل صغير إذا لم ينفق الكثير لمحاولة إخفاء هذا الدخل، تشارلز براون. ثلاثة أمور لا غنى عنها لأمة راقية: جيش قوي، مدرسة في كل مكان، مسرح في كل شارع. طانيوس عبده. يمكن للمرء أن يكون جندياً دون أن يموت، وعاشقاً دون أن يتنهد أو يشتاق، أرنولد. الجندي المجهول رمز للعطاء والفداء والبطولة الصامتة. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.